Right beginning the 14th October 1966, in the Ermelo Mosque, Sheikh Abdul Basit recited the portion of the Surah Mu'minun, chapter 23 of the Glorious Quran, followed by the Surah Buruj, chapter 85, Surah Nasr, chapter 110, and finally Surah Al Fatiha, chapter 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح فمن ابتغى وراء ذلك

من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم في الأنعام

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.